رحمه الله تعالى: يرفع باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه نعم اثم ماء بلا قيد. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم أكرمنا بنوره، خرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي، اتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا باب الطهارة، والباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، حقيقة في المباني ومجازا في المعاني. يقول هذا الحد: اصطلاحا اسم لطائفة من مسائل العلم مشتملة على فصول، غالبا في فن، مشتملة في فن واحد أو متقاربة فيه، و مشتملة على فصول غالبا. الأكثر في الباب أن يكون فيه فصول، كفاية باب الطهارة، فيه باب الوضوء، باب مسح الخفين، وكذا. من هذه فصل الوضوء، فصل مسح الخفين، فصل. ومن غير الغالب كباب المباح. باب المباح هنا في هذا الكتاب ما فيه فصل، نعم، هو باب وينتهي تو. أيوة. يرفع الحدث قال لك يرفع، معناه يقدر رفع الحدث. الحدث المنع المرتب على الأعضاء كلا كالأكبر وبعضا كالأصغر. هذا المنع اللي مرتب على الأعضاء قد يكون على جميع الأعضاء، كيف إذا كان الشخص عليه الجنابة أو عليه الحيض، هذه المرأة عليها الحيض، لا بد من غسل جميع الأعضاء. والحدث في اللغة الطرو، منع المرتب على الأعضاء كلا كالأكبر وعلى بعض الأعضاء كيف الحدث الأصغر. هذا هذا اصطلاح، هذا اصطلاح لغة طرو، طرو، ولا اصطلاح هو ما ذكرت منع نعم، المتعلق. والاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل الفن، واللغة ما عبر القوم به عن غرضه. الاصطلاح هو ما اتفق عليه أهل الفن. يرفع الحدث وحكم الخبث، الحدث وحكم الخبث، ويرفع أيضا حكم الخبث اللي هي النجاسة بالمطلق، معناها بالماء المطلق. الماء المطلق معناها اللفظ المطلق هو اللفظ الذي لم يقيد، والقيد زيادة المعنى. إذا قلنا رجل، هذا لفظ دال على الماهية بدون قيد، على ماهية الذكر، إنسان الذكر. إذا قلت رجل كريم فقد قيدت، القيد زيادة المعنى، فقد زدت معنى على الماهية لأنك وصفته بالكرم. أنا أعرف أنكم تعرفون هذا الحمد لله، لكن نعم. هذا لا بأس بتكراره. يعني الماء المطلق معناها الماء الذي لم يقيد، قيد إذا قلنا ماء وسكتنا هذا هو الذي يرفع به الحدث وحكم الخبث. يدخل فيه ماء العيون وماء الأنهار وماء البحار وماء. أما إن كان الماء مقيد معه قيد يلازمه فهذا لا يرفع الحدث. مثلا قيد بإضافة، إذا قلنا ماء الأورانج ولا ماء الزرنوج أو ماء المفاصل، هذا لا يصدق عليه ماء بدون قيد. إذا كان ماء المفاصل أو ماء أورانج وقلت هذا ماء، هذا لا يستقيم، لا بد أن تقيده. أما إذا كان ماء مطلق ما قيدته قلت هذا ماء، هذا يدخل فيه الماء المالح والبارد وماء البحار. وحده ابن عرفة بحد آخر قال: وهو الماء الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان. هذا الماء الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان، هذا هو اللي يرفع الحدث حكم الخبر. نعم. قال لك: هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، هذا هو الماء المطلق اللي يرفع الحدث. خرج ما الماء اللي عنده قيد يلازمه في ماء المفاصل أو ماء الأورانج أو ماء كذا كذا. طيب، وإن جمع من ندم، ولو جمع هذا الماء من الندى، يعني من البلل الذي ينزل آخر الليل على الأشجار، إذا جمعت منه ماء ممكن هذا الماء توضع به وتغسل به النجاسة ولا يضره تغير بما جمع من فوقه، لأنه بمنزلة القرار له. نعم، أو ذاب بعد جمودي. كذلك الماء إذا ذهب بعد جموده هذا يرفع الحدث بحكم الخبث بلاص، هذا سواء ذهب بنفسه أو بآلة لا لم تغيره، مثلا ولم تكن من تراب، أصلها التراب. الماء اللي ذهب بعد جموده هذا يرفع الحدث بحكم الخبث، يعني بلاص ثلج ذهبته ممكن نتوضأ به نغسل به النجاسة، لكن عنه إذا ذهب بآلة، إذا كانت هذه الآلة غيرته ننظر في أصلها إلى آلة، إذا كانت حديد أو نحاس أو نحو ذلك هذه لا تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من أواني النحاس، ومعلوم أنها تغير الماء بسرعة. أما إذا كانت آلة من ما يغير كخشب أو كاوتش أو نحو ذلك غيرته فهذا لا يصلح لطهارته. أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب. وكذلك إذا كان سؤر بهيمة ولو جلالة ما لم تغيره بلعابها، هذا الماء اللي السؤر معناها فضل كانت تشرب منه بهيمة ممكن نتوضأ به إذا كان غير متغير. نعم، سؤر بقية شرب بهيمة ما لم تغيره بلعابها، وإن حرم أكلها ولو كانت جلالة تأكل النجاسة، هذا لا يكره التوضؤ به ولا غسل النجاسة به. حتى الكلب الكلب إذا أدخل لسانه، سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله كما تعلم، إذا أدخل ولغى معناها أدخل لسانه وحركه فيه يكره استعماله، ما هو إن ولغ فيه يكره استعماله والشرب، وما إذا أدخل لسانه فيه ولم يغيره ولو سال فيه ريقه فهذا لا يضر. أو حائض أو جنب. سؤال معي، بقية الشرب حائض وجنب ولو كافر هذا لا يضر، ممكن نتوضأ به إذا كان غير متغير. شارب خمر، نعم، ما لم ترى النجاسة على فيه. أو فضلة طهارتهما. نعم، أحسنت اللي ضمنت. أو كان هذا الماء فضل طهارتهما، معناها ما فضل من إناء تطهر منه الحائض والله الجنب ولم يتغير، سواء نزل فيه أو اقترف منه أو أحدهما. يقولون سواء نزل فيه أو اقترف منه أو أحدهما، وكان هذا الماء غير متغير هذا لا يكره استعماله. نعم، وهذا يرفع الحدث وحكم الخبث. أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره. بنجاس، بنجس. بنجاس الفتح هو عين النجاس، هو النجس هو الوصف، هو الماء اللي هو الشيء اللي كان طاهرا في الأصل وطرأت عليه نجاس. نعم، وكذلك الماء إذا كان كثيرا. النجس هو الذي طرأت عليه النجاسة، الطاهر الذي طرأت عليه، والنجس هو عين النجاسة. واضح، الله يجزاك. إذا كان كثير أو بأن جاوز الصاع، ما إذا كان كثير بأن جاوز الصاع وخلط بنجاسة ولم تغيره هذا لا يكره الوضوء به ويرفع الحدث وحكم الخبث. وإذا كان أقل من الصاع وسقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره هذا يكره الوضوء به مع وجود الغير، وأما إذا جاوز الصاع وسقطت فيها النجاسة لم تغيره فلا يكره الوضوء به، لأن الماء له قوة يدفع بها عن نفسه، ليس كالطعم، ليس كاللبن مثلا. الكفاف هنا، والكره إن جاوز صاعا أو يزد بسالم أو فقد الغير فقد. الكره قبل أن يصل إلى الصاع إذا سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره هذا مكروه استعماله وجود الغير، فما إن جاوز الصاع فلا يكره. معناها والكره إن جاوز صاع، الكره مبتدأ، إن جاوز الماء صاعا وفقد أو يزد بسالم أو زدناه بماء سالم لم تحل له نجاسة أو فقد الغير، معناها لم تجد غيره، فقد اللي هو الكره، فقد هي خبر المبتدأ، واضح؟ واضح. فقد فيها ضمير يعود إلى الكره. كثيرا. نعم الصاع تفضل. من أين أخذ شيخنا؟ هنا في خليل يقول ويسير كأن يأتي وضوء فقط. الصاع تقييد من ايوه محمد أحمد مولود الشيخ في الكفاف ولا من؟ نعم، قيد محمد مولود في الكفاف، الكثرة والقلة بالعرف، ولكن محمد مولود لا يكون أخذه من الشراحة. أكيد عجيب، لأن المعروف هذا عند الشافعية مسألة قلال هجر وخمسة. طيب كثير الشافعية اللي يقولوا أن نعم ما دون القلة هي كبيرة قلتين. جدا. هي أنت تعرف أن القلة أنا حدها بعضهم بذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني هذه الستار من الماء. أي 250 كم متر بعضهم أوصلها، وأشياء كثيرة جدا، لكن الصاع قليل. مليتر؟ 250 250. قلتان من قلال هجر تقريبا 250 لتر، كثير ودبي جدا. يقول الأبي رحمه الله التونسي العلامة الأبي، سمعت أنه يقول هي 3 قرب، القربة هي كبيرة هي نحمل شماء، لا بد سبحان لها الله. من، سبحان الله، أنا سبحان أقول الله. أنه الشافعي الصاع هذا اللي ذكرتم عن الكفاف جيد، لأنه قريب من يسير، يقولون يسير هو نعم ما يكفي للوضوء والغسل فقط. نعم نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، يعني هذا هو حوالي، هو 3 لتر، انا دائما اقول بالضبط لهم الصاع هذا هو وثلاث لتر، هو نحن انا ناقصه على الصاع الفطره، هذه صاع جميل الفطره جميل جميل. حوالي 3 لتر. انا ونعرف انا صغير وما كان عندنا معشر، ما عندنا شيء يؤكل، ونحن اهل بدو، الوالد رحمه الله يعطي الفطره من اللبن، مره رايته يعطينا من اللبن، واللبن لما كبرت الان تذكرت ذلك المبلغ، القدر اقدره ب3 لترات تقريبا او دونها بقليل. نعم قال أو شك في مغيره هل يضر؟ وتغير الماء، ولكن شك في مغير. نحن الآن في نذكر هذه الأشياء اللي لا تضر، لا تسلب الطهورية. شككت في مغير هذا الماء، رأيته أبيض، هل هو تغير بما يضر كاللبن، أو تغير بما لا يضر كالسبخة؟ السبخة هي من الأرض، نوع من الأرض أبيض، هذا تستعمله، هذا لا يضر، هذا ما دام الشك مجرد الشك، الشك ما دام مجرد الشك، الشك هو نصف الاعتقاد، يقول بعضهم الشك نصف الاعتقاد، حده وهم أقله وظن جله، ما دام هذا الشك فتوضأ به، لأنه خلق الله الماء طهورا. أو تغير بمجاوره وإن بدهن لا سقى. كذلك الماء إذا تغيرت ريحه فقط بمجاوره، كي مثلا مثاله الجيفة، جيفة هاي بجنب هذه الأضات، تعرف الأضات إيه ما يجتمع من المطر، هذا مهم. تجاوره الجيفة وتغيرت ريحه، لأن اللون لا يمكن أن يتغير، هو الذي يضر الماء هو تغير اللون والرائحة والطعم، لكن اللون والطعم لا يمكن أن يتغير. أما الريح إذا تغيرت بالمجاوري هذا لا يضر، وتغيرت هذه الأضات بالشجرة، وكان الحمام بقرب يعني بيار تغير، هذا لا يضر، هذا يرفع الحدث وحكم الخبث. ويقول بعضهم ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا، أضر إن لصق. نعم أو برائحة قطران وعاء مسافر. لا، وإن بدهن لاصق، تجاوز كلمة. أي وإن بدهن لاصق. نعم أيوة، وإن كانت هذه المجاورة بدهن لاصق، الدهن عبارة عن الدسم، الأشياء الدسمة هي نوعان، فيه دهن إذا نزل على الماء لا يمازج الماء، كيف الودك، هذا نعرف هذا الودك الإبل وودك البقر، وفيه دهن يخالط الماء يمتزج جزيئات الماء، جزيئات هذا الدهن تمتزج جزيئات الماء، هذا الدهن الذي لا تمتزج جزيئاته بجزيئات الماء إذا نزلت فيه، إذا نزل في الماء هذا يعتبر مجاورا، إذا تغير الماء به هذا لا يضر عند الشخلي، عند خليل، عند خليل خلافا لابن عرفة، هذا لا يضر عند خليل. وأما الدهن الذي إذا نزل به الماء تحللت جزيئات هذا الدهن في جزيئات الماء فهذا يضر إذا تغير به. هذا النوع من الدهن يقولون هو دهن ذنب السرحان ودهن غنم شعيب، ذنب غنم شعيب. طيب هذا عند خليل لا يضر، بدون الله سقى سطح الماء ولم يمازجه ولم تكن عادته، ولم تكن عادته الممازجة. أيوة ابن عرفة ظاهر الروايات وأقواله أن كل متغير بحال يضر ولو لم يمازج. ابن عرفة كل شيء متغير بحال يضر ولم يمازج نوع الدهن. وأظن أن الأخضرية مشى على هذا، أن الأخضرية رحمه الله تعالى تونسي ولأن ابن عرفة تونسي. أخضري لعله مصري شيخنا الأخضري ولا الأخضري ما هو تونسي؟ لا لا ما أظن والله أعلم. أخضري عبد الرحمن إيه في أرضه المناني وكان في ها هو مصري هو مصري تونسي هو جزائري صاحب الأصل جزائري جزائري يعني هو جزائري إيه جزائري من أي منطقة من الجزائر؟ الله ما أدري أنا يذهني عرق بذهني الشمال. إذا على كل حال هو على كل حال أظن أنه لأنه قال أنه يضر بالوسخ والدهن وكذا وكذا والدهن ولم يقيد الدهن. طيب على كل حال تبين من هذا أنه عند الشيخ خليل الدهن الذي لا يمازج هو من المجاور، لا تغير الماء به فلا يضر. وعند ابن عرفة عند ابن عرفة هو يضر. الله جميع كلهم على خير، وهذه الحمد لله هذه الخلافات هي توسيع المسلمين، هي توسيع المسلمين من فضل الله تعالى، الحمد لله من فضل الله. لو كان عندنا مذهب واحد لا نحيد عنه يمين ولا شمال لدخلنا حرج، لدخلنا في حرج شديد. عجيبة هذه الشريعة، الحمد لله سبحان الله. ورفعت الحرج كل شيء إن شاء الله متيسر، ينبغي أن ندرسها فقط. نعم أو براحة قطيران وعاء مسافر. كذلك الماء إذا تغير برائحته، رائحة خاصة ما هو اللون ولا الطعم. قطيران تعرف القطيران القطران أي القدرون رب قدرون هو نفسه هو كيف قدرون هو نفسه قدرون ما هو من الشجرة أي هو من الشجرة قدرون. أي كما هنأ المهنو كما طل... كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، هذا اللي يطلون به المجروبة. نعم لا يطلب به المجروبة، هو من الشجرة، هو ينبت عندكم ممكن في تونس، نحن لا يوجد عندنا أي شجرة، لا توجد عندنا. طيب هو هذا اللي يطلب به، ولكن هو إذا أخذت منه شيء وجعلته في القلب تكون بمنزلة الثلاجة، ودونها يكون الماء بارد، يجعلونه في الأوعية لتبريد الماء، هذا هو الغرض منه. سبحان الله. اغتفر في الوعاء لا يضر إذا تغير الماء برائحته، برائحة قطران، رائحة القطران، وعاء يكون وعاء والواحد مسافر. إذا توفرت هذه الشروط يكون الماء وتغير الماء تغيرت رائحته يكون معفو عنها، يكون يرجع حدث حكم الخبث. لكن لا مفهوم يقولون هنا لا مفهوم لهذه الأشياء، مسافر لا مفهوم للقطران عن غيره من المصلحات ما لم يكن دباغا، ولا للوعاء عن الإناء، الوعاء هو كيل القربة، ولا للمسافر عن الحضري. وما إذا كان هو دباغ تغيرا بينا فهذا يضر، وما لا وما تغير الخفيف الدباغ اختلفوا فيه، ولا صح أن تغيره الخفيف لا يضر. أو بمتولد منه. كذلك إذا تغير الماء بما تولد من الماء كالطحلب والزغلان هذا لا يضر الماء، إذا كان الماء تغير بهذا الطحلب وهو خضرة تعلو الماء المزمنة يكون في الصحاري شو تكون في... هاي لا يضر. هذا بشرط أن يعني لا يطبخ وتغير بالسمك، تغير بالسمك تناسل السمك فيه، هاي البركة تنازل فيها السمك وتغيرت من السمك، هذا لا يضر، هذا ممكن ترفع به الحدث وحكم الخبث. لكن إذا طبخ فيه الحلبة أو السمك فهذا يضر. كيف طبخ فيه مثلا؟ كيف يطبخ فيه؟ هو يتولد منه يعني، يستخرج ثم يطبخ ثم يعاد، ولا كيف؟ لا ممكن أنت آه تكون فهمت. متى ما عاد فيه سمك، فهمت نحن أرى السمك لا يضر، فهمت احتفظت بهذا الماء طاهر به النجاسة. أقول لك لا تغير النجاسة، لأن هذا السمك هو تغير بالسمك لكن بعد الطبخ واضح. وتغير بالطحلب. الماء إن يطبخ وفيه الطحلب فسلبه إطلاقه وقد أوجبه كما يقول بعضهم. أو بقراره كملح. تمام. طيب كذلك الماء إذا تغير بقراره، عفوا نتكلم هنا شوي عليه لما وصلنا إلى هنا. الماء طول الماء بالمكث، طول الماء بالمكث، يقول الأشياخ هنا الماء إذا تغير بطول المكث، طول المكث يعني عندك صهريج فيه ماء، خزان مثلا فيه الماء له سنة سنتين أو ثلاثة، صار هذا الماء مخنز، أو البير الصغير التي لا تمزح يكون الماء بطول مكثه متغير ومخ في رائحة كريهة، هذا لا يضر. يقول بعضهم تغير الماء لطول مكثه سيضر باتفاق الأربعة، عزلهم ذلك في كتابه السعران ذي المآثر المرتفعة. نعم طيب أيوة، هو أين محله من خليل مسألة التغير بطول المكث؟ ها هو بعدين سيأتي يضر بين تغيرا بحبل ثانية وغيره، لكن أين طول المكث؟ أظنه هنا، أظنه يكون هنا أو بقراره كمل. عند متولد منه، متولد. طيب. أو بقراره أظنه كمل. هنا صحيح أجيبه صحيح. الكفاف، صدقتم. أظنه هذا ملمسه. في واحد عالم من علماء الشناقطة قديم يقولون إنه الشيخ العلام محمد مولود، يقول لهم راجعوا راجعوا راجعوا كي تضبطوا الملمس، لا أرجو منكم أن تضبطوا الخليل برؤوسكم، لكن تضبط الملمس فقط، البحث عن ما شاء الفرع يا أخي الشراح، أكثروا أكثروا راجعوا راجعوا. ما شاء هو الله. دار الطلب من الطلب قال لولا أن لولا الصلاة والبول لكنا أصحاب همم، لا إله إلا الله. لا يضيع من الوقت إلا لا حول ولا قوة إلا هذا لا يكون فيه ما بالله. يشبه إلا وقت الصلاة. كان الناس طيب، وبقراره كملح لا، هو كذلك الماء إذا تغير بالقرار المكان الموجود فيه الماء كملح وطين وكبريت وحديد ونحو ذلك، الماء يعني موجود في بير فيه ملح وفيه كبريت وفيه طين وأضات ونحو ذلك، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من أوان، معلوم أنها تغير الماء بسرعة. طيب الماء أو بمطروح، ولو قصد من تراب أو ملح. وكذلك الماء إذا تغير بمطروح بلا قصد بأن ألقته الريح فيه من ملح، هذا إناء فيه شيء من الماء طرحت فيه الريح شيء من الملح، أو لو قصدا أو طرح صاحبه فيه ملح، ولو قصدا من تراب سكتوا من تراب جعلت فيه تراب أو ملح وتغير، هذا لا يضر، هذا الماء هذا لا يضر عند ابن أبي زيد طبعا لابن القصار، اضبط هاي ملحية فيها، هذه الفقرة هاي المسألة الجاية فيها معقدة بعض الشيء تحتاج أن تضبط شوي. الماء المطروح لا يضر عند ابن أبي زيد تبعا لابن القصار، اكتب هذا في ورقة عنده، حاضر. حط له نقطة، حط نقطة، الماء المطروح لا يضر عند ابن أبي زيد طبعا لابن القصاب. تقدم مع السطر حط 2 سنتيم واكتب عدد النقطة أخرى على نفس السطر. اكتب عدد النقطة واكتب عندها الماء الملح. أنا قلت لك الماء هو ليس الماء، الملح المطروح. النقطة الأولى اكتب عندها الملح المطروح ولا يضر عند ابن أبي زيد تبع لابن القصاب. عدد النقطة أخرى على اليسار مع نفس الخط بينها تفصلها عن النقطة الأولى 2 سنتيمتر تقريبا. اجعل نقطة، حط نقطة، اكتب عندها الملح المطروح يضر عند ابن يونس تبعا للقابسي. كتبته شيخنا ابن القصار ليس بعد ابن أبي زيد، كيف يكون تبعا له؟ لا ابن القصار ليس تبعا، هو قبل ابن أبي زيد. هو متوفي 397 وابن أبي زيد متوفي قبله ب10 سنوات، وما ها ما أعرف لهم لقيا. كنا على كل واحد بغدادي عراقي واحد تونسي، لعلهم توافقوا في القول، توافقا لا في القول. هو لعلهم ما توافق، هو على قولوا انهم توافق، ممكن وبعده ممكن ثم تعصر لانهم تقريبا. ايوه تعصر. ممكن الشيخ يروي عن من هو سنوا منه انزلوا منه انزل صاروا منه. أيوة. ما ادري انا من تلاميذه ابن ابي زيد. ننظر لك إن شاء الله ننظر فيه. على كل حال هو يقول تبعا لابن القصاب. تلاميذه عبد الوهاب، أبو ذر الهروي، وإسماعيل بن الحسن، محمد بن علي. لم يذكر ابن أبي زيد في تلاميذه ابن القصار. لا يكون وافق والله أعلم. هو قال ابن القصار مثله، كيف ابن القصار؟ يعني لعلني أنا أخطأت في العبارة. لا لا عادي، هم لعلهم يقولون هو مثله، هو ليس تبعا له، هو مثله يعني أن النظم يقول هو مثله. أنا الحمد كنت لله. أظن أنه تبعا له. أحسنت أحسنت الحمد لله. أحسنت، جزاك الله خيرا. يعني ابن القصار مثله كما يقولون. أيوة طيب، طيب. أيوة الباجي عفوا ابن يونس الملح المطروح يضر القابسي تبعا قلت للقابسي. تبعا القابسي للقابسي. هذا أيوة ما هذا هذا ما معقول. هذا معقول ها جدا. ماشي. هذا يمشي. أنت اللي تعرف أنت تكتب حرر حرر القابسي لنا يعني شوية الحمد نقلة. لله في شجرة. القابسي تلميذ ابن أبي زيد، وهو إمام علامة كبير من نعم نعم قابس، قابس من تونس. نعم نعم وابن يونس طبعا بعده بكثير، يعني أكثر من كثير. 150. نعم نعم أيوة طيب. أيوة نذهب الآن. أيوة الإمام الباجي حط نقطتان في الأسفل. أسفل النقطتين حط نقطتين قارب بينهما يكونان في الأسفل. الباجي الإمام الباجي يقول المصنوع كالطعام وغير المصنوع كالتراب. جميل. واضح؟ واضح. طيب ننزل عن ذلك ونكتب تردد ابن بشير في فهم كلام الباجي. تردد ابن بشير في فهم كلام الباجي، هل هو توفيق بين الشيخين أم هو قول ثالث؟ الباجي يقول المصنوع كالطعام يعني يضر، الملح المصنوع كالطعام وغير المصنوع كالتراب. تردد ابن بشير في فهم كلام الباجي، هو هو توفيق. المصنوع ها الذي دخلته الصنعة، يعني دخلته تكرروا الصنعة. يزيدوه أشياء نعم وينقصون أشياء وهكذا. نعم نعم هو المصنوع من التراب. ليس المصنوع من الأشجار، المصنوع من الأشجار يظل على كل من حال. المعدن يعني. أنا رأيتهم في تونس في كيف يستخرجونه ويكررونه ويفعلون هكذا أشياء. نعم نعم نعم هذا هو محل التردد ومحل البحث، لأن الملح ثلاثة أنواع، بعضه مصنوع من التراب وبعضه مصنوع من الشجر وبعضه مصنوع من بعضه جمود في مقره من ماء الماء الملح من ماء البحر مثلا. الملح صديق عندنا في موريتانيا لا مستبق. يضر بالإطلاق. نعم هو طيب، تردد ابن بشير في فهم كلام الباجي، يعني تردد هل هو تفريق بين الشيخين؟ الشيخين لأن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال يضر، لعله يعني به المصنوع، المصنوع والباجي قال يضر، ابن أبي زيد قال لا يضر، لعله يعني بها غير المصنوع، والباجي و هذا يونس قال يضر، لعله يعني بها الملح المصنوع المصنوع، فلا يكون خلاف بين الشيخين، يكون توافق. واضح. أم هو قول ثالث، أم هو قول ثالث والشيخان كل واحد كلام على إطلاقه وهما مختلفان. جاء خليل رحمه الله تعالى وحوم فوق هذه الملحية، أشار لها بك متفرقة وكذا، شو قال رحمه الله تعالى، قال وبقراره كملح كملح أو بمطروح، وابدأها من عند قوله عند قوله أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح، هذا لا يضر عند ابن أبي زيد وابن القصار. طيب هو أي النقطة الأولى، النقطة الثانية عبر عنها بقوله والأرجح عند ابن يونس السلب بالملح طبعا القابلسي، وفي الاتفاق على السلب به صنع تردد. هذا ابن بشير. أنا ابن بشير تردد في فهم كلام الباجي، الباجي هل هذا الملح المصنوع، هل قوله هو يوافق بين الشيخين أم هو قول ثالث؟ نعم جميل. طيب، وهي عندها نظم ملحون قصيدة طرحه بما وقع فيه الخلف بين العلماء، قال أبو محمد بأنه مغتفر من القصار مثله، رجح ابن يونس والقابسي خلافهم، ففهمكم ملابسي الباجي، فالمصنوع كالطعام ضر والغير كالتراب ما فيه ضرر. وابن بشير بينهم تردد هل هو توفيق لما قد قصد وقولهم متفق مختلف، هذا الذي نص عليه السلف. نعم ما شاء الله. نقف هنا اي ونزل الله نقف. يبارك. لا انا شيخنا عندي نعم لو سؤال، لماذا تفضل. بدأ بناه لما لم يسمى فاعله؟ قال يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، لما لم يقل يرفع المطلق الحدث وحكم الخبث؟ الفاعل المطلق ليش ما قال يرفع بناه للفاعل، يرفع المطلق الماء المطلق الحدث وحكم الخبث مثلا يعني، ليش بناه لعله لعل الاختصار، ما اختصر طيب هو حل، قد يكون ترتيب النائب قد يكون الاختصار ضعنا. هو لو بناه للفعل لما كان فيه نقص في العدد ولا زيادة في عدد الألفاظ، يرفع المطلق الحدث وحكم الخبث نفس عدد الكلمات. لا أدري، الله أعلم. طيب تنظر أنت تبطل له وتبطل أنت لذلك، ممكن تستخرج لنا العلة، جزاك الله خير. الله يحفظكم، مرحبا، الله يبارك فيكم. أنا نقرأ فقط، ليس عندنا يعني تدقيق كثير، ولكن ما شاء الله، هو عندكم يكفينا يا شيخ، ما شاء الله. تدقيق كثير في هذه المسائل. الشراح لا يدعون شاردة ولا واردة في كلام المصنفين، يقولون إنما قال كذا لأجل كذا، ولو قال كذا لما لا ولكن هاي ليش أنا أعول كثيرا على شرح عشينا. لا لا لا المغربي، هذا المغربي المغربي هذا اللي طبع الهلالي بني رحال، بني رحال بني رحال بني رحال ما طلع ولا طلع، أعول عليه إن شاء الله، إذا طلع ممكن إن شاء الله يزيدنا بكثير. ما عندكم الرهوني؟ الرهوني عجيب، الرهوني عندي عندي عندي مهم الرهوني جدا، عجيب عجيب جميل لأنه من والله، آخر هو من تكلم على المختصر، من آخر من تكلم. هو الذي صحح الفقه، محمد مولود رحمه الله تعالى قال عنه هو الذي صحح الفقه، صحيح صحيح سمعته قال لي بعض العلماء من أدرك والده، والده من تلاميذ محمد مولود. سبحان الله. قال إن محمد مولود قال أنا الراهوني هو الذي صحح الفقه. صحيح، صحيح. نعم. أغلب معول الشيخ محمد سالم في كتابه في شرح خليل على الراهوني في المشكلات، خصوصا مسائل المشكلة، يقول لك الراهوني قال كذا، يعني يأتي تقريبا كما فعل الدرديري، يقول لك المعتمد هو كذا والدليل، ويرد الأشياء التي شهرها متأخرون إذا كانت غير صحيحة عنده، فهو نعم. بديع سبحانه. ولا يتكلم عن كل المختصرة، يعني قد يقفز صفحات فقط المشكل فقط. نعم، هذا هو دابه هذا هو العلمي. محمد سالم، هو ما شاء الله نظمه جميل جدا، لكن الشيخ خليل ما نظمه أحد وانتفع الناس به. سبحان الله. والشيخ محمد المامي، العلامة الشيخ محمد المامي، هو قبل محمد سالم، هو يعاصر للعلامة محمد سالم، نظمه ب10,000 بيت، سبحان الله. ويقول في ترجمته: وإنني محذر منه البشر إن لم يروا منه حفظ ما انتثر، وإنني محذر منه البشر. ما فهمت هذا؟ هو لم ينظمه أحد وينتفع به أحد. سبحان الله. لصلاح الناس يقولون لصلاح جدي والد الوالد رحمه الله كان ينظمه، وفقد نظمه. نظمه الشاعر الكبير العلامة محمد للطلب رحمه الله تعالى، نظم جميل جدا، وضاع نظمه وما انتفع به أحد. ونظم واحد مغربي، نظم مطبوع، أيتون يعني مطبوع، ولم يقرأه أحد. ونظم ابن عدود الآن لم يقرأه أحد، لم ينتفع به أحد، وكان يطلب من التلاميذ أن يقرأه، وبعض أولاده بدأوا به، ولكن لا أظن أن الناس أقبلوا عليه. هو من ناحية الانتفاع ينفع، لكن الحفظ صدقتم، وهذا عجيب، يعني لا لا، كان الناس صرفت عن حفظ يعني منظوم خليل. سبحان الله، نعم، عجيب. هم ينظمونه كي يحفظهم الناس صحيح. أسهل الحفظ، لأن الحفظ، لكن الناس لا يقبلون عليه، إنما يقبلون على لصلاح الرجل، ولي الرجل صالح، أكيد. هاي خوف الله، هو معروف الرجل يعني مخلص، ما عنده أي كتاب مقرر، ما فيه تقريض الكتاب. سبحان أنت الله. أنا أقول لك كتاب محمد مولود، هذا كتب الإعلام محمد مولود، الناس أقبلوا عليها، هي الآن تدرس في الإمارات، في الكويت، في كل مكان، وما عنده كتاب مقرر، ما عنده كتاب قرره شخصا أبدا، لأن العمل كان لله تعالى. الشيخ خليل ما عنده كتاب، ما فيه تقرير أبدا، كتب ما فيه أي تقرير، ولأن الإخلاص هو المهم، الإخلاص. سبحان الله. الإخلاص تجد العالم يعني غير المقتدر، يعني يكون متواضع، ولكن يكون مخلص، وينفع الله به الناس الذين قرأوا عليه، صدقت. لأن على الإخلاص. قلة تأليفه سبحان الله، ليس له تواليف يعني كثيرة. ها الشيخ خليل، هي عنده هذا والتوضيح، يعرف يعني ثلاثة كتب، عنده المناسك، يقال عنده نعم شرح نعم على الألفية المفقود، بس هذه هي الثلاثة نعم أو الأربعة الشرح الألفي، هذا لم مفقود. يوجد شرح لا الألفي لم يوجد، لا، لكن لو وجد لكان بديعا. أتوقع الرجل عالم باللغة طبعا وبالأصول. طبعا طبعا التوضيح عندكم رحمه شيخنا، الله، التوضيح نظرتم في كلامه المنثور، عندي في موريتانيا، عجيب التوضيح، سبحان الله، أنا عجيب. الله يبارك فيكم، صلى الله على الإخلاص والصدق. شيخنا الكريم، شيخ بدون خرج، جزاك الله خير أبو. طيب نلتقي غدا إن شاء الله بإذن الله، بارك جزاك الله الله. فيك. حاولوا الأخوة، الله يبارك فيكم، ما أدري هل عند الشيخ ولا عند أحدكم الميكروفون، سكروه إذا عندكم أبناء ولا حد شيء جنبكم حتى ما يشوش. لا لا لا، عند الشيخ أنا طول الوقت مسكر سلام، الميكروفون الله يجزاكم خير، الله لأني يبارك. في الخط، عشان كذا أحسنت، الله يبارك فيكم، عشان أحفظكم. كذا كنت مقفل الميكروفون. فهو عند الشيخ في أصوات الساعة لكن لا 7 حرج. صباحا. أنا بارك. اليوم بدأت متأخر يا أبو حسن، هو الشيخ جاء متأخر، أنا أرسلت 7، جاء الشيخ 7:25. جيد جيد الحمد لله. والله. طيب نراكم غدا طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. بإذن الله، الله يحفظك، في أمان، السلام مع عليكم، السلامة. بارك فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم.